تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين حار الله تبطل كل عين حار الله في المال حار الله في الخيرات حار الله في المال حار الله في الخيرات حار الله في المال حار الله في الخيرات حار الله بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين نظرت وما ذكرت في المال نظرت وما ذكرت في الخيرات نظرت وما ذكرت في المال نظرت وما ذكرت في الخيرات نظرت وما ذكرت تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين سامة في المال أصابت محقت في المال أصابت محقت في المال أصابت محقت بسم الله تبطل كل عين سامة حار الله تبطل كل عين ناحقة تبطل كل عين نادرة تبطل كل عين غادرة تبطل كل عين نظرت وما ذكرت في الخيرات نظرت وما ذكرت في الخيرات نظرت وما ذكرت في البيوت نظرت وما ذكرت في البيوت نظرت وما ذكرت في العمل نظرت وما ذكرت في الوظيفة نظرت وما ذكرت في الكسب نظرت وما ذكرت في الأثاث نظرت وما ذكرت في السيارة نظرت وما ذكرت تبطل كل عين في الأبناء نظرت وما ذكرت تبطل كل عين في الزواج نظرت وما ذكرت تبطل كل عين حار في الرتب حار في المقام حار في الرتب حار في المقام حار تبطل كل عين سام سام سام من الصغر حار سام سام تبطل كل عين من الأقران والزملاء من الأقران والزملاء تبطل كل عين من القريبات تبطل كل عين من العاملات تبطل كل عين من القريبات من القريبات من القريبات حار بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين في المال والخير في المال والخير في المال والخير في المال والسعة في المال والسعة في المال والغنى في المال والسفر في المال والسفر تبطل كل عين فيها عين جارية جارية جارية بسم الله تبطل كل عين عين عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين معجبة في الخيرات معجبة في المال معجبة في الخيرات معجبة في المال المال معجبة في البيت معجبة في الكسب معجبة تمطر كل عين عين عين من الإنس أصابت من الجان أصابت من الرجال أصابت من النساء أصابت تمطر كل عين عين عين بسم الله تمطر بسم الله تمطر تمطر كل عين في الجمع في القرارات في الكلام في البيان تمطر كل عين أمرضت الأبدان أمرضت الأبدان أعجبت الأبدان حيرت الأبدان عين في الجمال والقرار تمطر كل عين بسم الله تمطر كل عين بسم الله تمطر بسم الله تمطر بسم الله تمطر تمطر كل عين عين جرت في الدماء جرت في الروح جرت في العظام جرت في الأعصاب تمطر كل عين عين عين تمطر كل عين بسم الله تمطر بسم الله تمطر تمطر كل عين اشتفت وتوارث تمطر كل عين اشتفت وتوارث اشتفت وتوارث تمطر كل عين عين عين في المناسبات أصابت في المقام أصابت في المكتب أصابت في الوظيفة أصابت عين عين تمطر كل عين عين عين في الوظيفة أصابت في اللباس أصابت عين عين تمطر كل عين فيها عين فيها عين فيها عين عين بسم الله تمطر بسم الله تمطر بسم الله تمطر بسم الله تمطر تمطر كل عين تمطر كل عين تمطر كل عين أرادت حرارة حرارة حرارة حرارة في الجوارح حرارة في الأطراف حرارة في الرأس حرارة في الصدر حرارة في الصدر حرارة في الأقدام حرارة تمطر كل عين أرادت برودة برودة في الأطراف برودة في الصدر برودة أرادت برودة تنين وبرودة تنين وبرودة تمطر كل عين عين عين عين تمطر كل عين عين عين عين تمطر كل عين عين عين بسم الله تمطر تمطر كل عين من الصغر أصابت في الكبر أصابت من الصغر أصابت في الكبر أصابت من الصغر أصابت في الكبر أصابت عين عين عين بسم الله تمطر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تمطر كل عين في النعم عين في النعم عين في النار عين في الخير عين في البيت عين في النار عين في الخير عين في البيت عين تمطر كل عين تمطر كل عين تمطر كل عين عين عين في الجمال في القرار في الكلام بسم الله تمطر تمطر تمطر تمطر تمطر تمطر بسم الله تمطر كل عين تمطر كل عين تمطر كل عين تمنت مقام كلام بيان تمطر كل عين إنسان محسن محسن بسم الله تمطر بسم الله العظيم الأعظم تمطر كل عين تمطر كل عين تمطر كل عين في الوجه عين في اليدين عين في الصدر عين في البطن عين في القلبين عين عين عين تمطر كل عين في الدور عين في العينين عين في الناصية عين تمطر كل عين عين عين بسم الله تمطر بسم الله تمطر بسم الله تمطر تمطر كل عين حيرت تمطر كل عين حيرت تمطر كل عين حيرت تمطر كل عين ضيقت تمطر كل عين محقت تمطر كل عين أثقلت تمطر كل عين أحزنت تمطر كل عين عزلت تمطر كل عين عين عين بسم الله تمطر بسم الله تمطر بسم الله تمطر تمطر بسم الله تمطر تمطر تمطر كل عين جرت في كف اليد عين في كف اليد عين في كف اليد عين في اليد عين في اليد عين في الأيدي عين في الأخذ عين في العطايا عين في النماء عين في البركة عين عين عين عين في اليد عين في كف اليد عين في اليد عين في كف اليد عين في الأخذ عين في العطايا عين تبطى قال كل عيب عيب عيب في كفي اللي عيب في كفي اللي عيب في كفي اللي عيب في اللي عيب في اللي عيب في اللي عيب في الأخ عيب في العطايا في الصدقة عيب في الإحسان عيب في الجود عيب عيب عيب عيب في النماء عيب في المال في المال في القوة عيب في قوة المال في قوة اليد في قوة اليد في قوة اليد في المكتب عيب في المكتب عيب في المكتب عيب في الكتابة عيب في الكتابة عيب في جمال اليد في زينة اليد في جمال اليد في زينة اليد عيب عيب عيب عيب بسم الله تبطل كل عيب تبطل كل عيب عيب حار وحسان عيب عيب عيب عيب بالقديم بالقديم بالقديم بالقديم حار وحسان تبطل كل عيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عيب بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عيب عيب عيب أصابت من أمان أصابت من خلف أصابت من أمان أصابت من خلف أصابت من قريب أصابت من بعيد أصابت من رجال أصابت من نساء أصابت من صغار أصابت من كبار تبطل كل عيب عيب عيب تبطل كل عيب بسم الله تبطل تبطل كل عيب عيب عيب في المشاعر في السير عيب في القوة عيب في الخطوة عيب في التقدم عيب عيب عيب عيب تبطل كل عيب بسم الله تبطل تبطل كل عيب من الأقران من الأصحاب من الأعداء عيب عيب عيب تبطل كل عيب بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل تبطل كل عيب عيب عيب عيب تبطل كل عيب عيب عيب تبطل كل عيب بسم الله بسم الله بسم الله تبطل تبطل كل عيب تبطل كل عيب حارة حارة حارة حارة حارة بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة أمرت حاسدة شهوة الجمال حاسدة حاسدة حاسدة في البيت حاسدة في البيت حاسدة في الزوج حاسدة في الأولاد حاسدة في البيت حاسدة في العمل حاسدة في العمل حاسدة في الكسب حاسدة في المال حاسدة بسم الله تبطل كل عيب عيب عيب عيب في الملك حاسدة في المال حاسدة في القوة حاسدة حاسدة بسم الله تبطل كل عيب عيب عيب حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة تبطل كل عيب حاسدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل تبطل كل عيب تبطل كل عيب تبطل كل عيب تبطل كل عيب تبطل كل عيب تبطل كل عيب تبطل كل عيب عيب حاسدة تبطل كل عيب أوقفت حاسدة منعت حاسدة صدت حاسدة حجبت حاسدة تبطل كل عيب أوقفت حاسدة صدت حاسدة حجبت حاسدة محقت حاسدة أبطلت حاسدة أغرضت حاسدة عيب عيب في الدماء تبطل كل عيب عيب عيب حاسدة تبطل كل عيب حاسدة في الدماء تبطل كل عيب حاسدة حاسدة في الجلود تبطل كل عيب حاسدة حاسدة في العظام تبطل كل عيب حاسدة حاسدة في الأنفاس تفضل كل عين حاسة في الخطى تفضل كل عين حاسة في الدعم حاسة في الكرم حاسة في الشيام تفضل كل عين حاسة تفضل كل عين حاسة بسم الله تفضل كل عين في الفهم الحاسة في الذكاء الحاسة في الفهم الحاسة ذكاء حاسد في الفهم حاسد في ذكاء حاسد تطر كل عين حسدة الرجال حسدة الرجال في العمل والكسب والمال في العمل والكسب والمال في العمل والكسب والمال في العمل والكسب والمال في العمل والكسب والمال تبطل كل عين خفية في الجسد خفية في العمل خفية في المال خفية في الزوج خفية في الأبناء خفية أحزنت كثيرا أحزنت كثيرا أبكت كثيرا بيضت كثيرا بادت كثيرا فرضت كثيرا غيرت كثيرا تقر كل عين حاسدة تقر كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين حاسدة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا لا إله إلا والله ذو الفضل العظيم تبطل كل عين في الفضل العظيم تبطل كل عين في الخير الطريق تبطل كل عين في النجاح العظيم تبطل كل عين في التفوق العظيم تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين سامة حاسدة سامة حاسدة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين من الأقارب حاسدة في المال من الأقارب حاسدة في العمل والمال في الوظيفة والمال في التجارة والمال السفر والمال في القبول والمال من الأقارب من الأقارب من الأقارب من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات من الأقارب من الأقارب من الأقارب والقريبات من الأقارب من الأقارب من القريبات من الأقارب من القريبات من الأقارب من القريبات من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة من أقارب الوالد من أقارب الوالدة من الأقارب من الأقارب من الأقارب اختفت من الصغر اختفت من الصغر في خفة الصغر في كلام الصغر في لباس الصغر في فهم الصغر في ذكاء الصغر في لباس الصغر في جمال الصغر اختفت من الأقارب جرت في الدماء جرت في النجاح جرت أبلدت العقول حيرت العقول عين نمت عين كبرت عين قضت عين بغت عين تقوت عين استنسبت عين أطلت عين حجبت عين منعت عين حيرت عين وسوست عين آلت بسم الله تبطل تبطل تبطل كل عين عين لازمت الجسد سجنت الجسد عذبت الجسد حرمت الجسد أمرضت الجسد شوهت الجسد عين سودت عين سامه حاسدة قالت الجسد أوهنت الجسد أضعفت الجسد عين سامة كلبت عين سامة ضغت عين سامة دخلت عين سامة ولدت عين سامة في الدم جرت عين سامة تبطل تبطل من الجارات من القريبات

بالدماء في الفراش بالدماء مرشوش بالدماء لمحق المال بالدماء للتحكم في المال بالدماء لإسراف المال بالدماء لتبذير المال بالدماء سحروا بالدماء في المكاتب بالدماء سحروا بالدماء في الأبواب بالدماء سحروا بالدماء في الطرقات بالدماء سحروا بالدماء في الأثاث بالدماء سحروا بالدماء بذبح عظيم بذبح عظيم بدم عظيم كتبوا بالدماء عقدوا بالدماء رسموا بالدماء حسموا بالدماء دفنوا بالدماء على المال بالدماء على المال بالدماء لكسب المال بالدماء لمحق المال بالدماء لجلب المال بالدماء لكسب المال بالدماء لمحق المال بالدماء لجلب المال بالدماء سهروا بالدماء سهرت بالدماء في العمل بالدماء في الأبواب بالدماء في الأعتاب بالدماء في الآتاب بالدماء في الطرقات بالدماء في الممرات بالدماء في الممرات بالدماء في المجالس بالدماء في الكراسي بالدماء سهروا بالدماء سهروا بالدماء سهرت بالدماء في الغفلة بالدماء في الظلام بالدماء في الليل بالدماء في الفجر بالدماء رشت بالدماء رشت بالدماء رشت بالدماء رشت بالدماء بمحق المال بالدماء بضياع المال بالدماء بإسراف المال بالدماء بتمذير المال بالدماء بجلب المال بالدماء بالتحكم في المال بالدماء سهرت بالدماء ذبحت بالدماء كذبت بالدماء رسمت بالدماء بخرت بالدماء رشت بالدماء دفنت بالدماء وجاءوا بسحر عظيم لتعطيل المال لتعطيل المال بالدماء لمحق المال بالدماء وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في البطون بالدماء في الأبواب بالدماء في الأحشاء بالدماء في البطون بالدماء في الأمعاء بالدماء في الأحشاء بالدماء في الطعام بالدماء في الشراب بالدماء في الطعام بالدماء في الشراب بالدماء مخطى بالدماء مخطى بالدماء مخطى بالدماء مخطى بالدماء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر لليهود بسم الله بسم الله يبطل كل سحر لليهود بسم الله بسم الله يبطل كل سحر لليهود بسم الله بسم الله Bismillah, yutar kullu sihrin lil yahud. Bismillah, bismillah, yutar kullu sihrin lil yahud. Bismillah, bismillah, bismillah, yutar kullu sihrin lil yahud. Bismillah, bismillah, yutar kullu sihrin lil yahud. Bismillah, bismillah, yutar kullu sihrin lil nasara. Lil nasara, lil yahudi wa nasara bittiba. Lil yahudi wa nasara bittiba. Lil yahudi wa nasara قال موسى سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل سيبطل إن الله سيبطل سيبطل سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنع كيد ساحر ولا يقلب الساحر حيث أتى بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سنون عظيم بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم للرجل عظيم على الكيد عظيم على البال عظيم على الكسب عظيم على اليد والكف عظيم على السات عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم خادمه في البدن عظيم حول البدن عظيم في البيت عظيم بالأسحار عظيم بعهد الجن بعهد الشيطان بعهد السعاد والكهان عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل بسم الله العظيم العزيز الجميل الكريم يبطل كل سحر للتصغير والتحقير يبطل كل سحر للتصغير والتحقير للتحكم في القلوب للتحكم في القلوب للتحكم في الجيوب يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم معه الجاد جاد جاد جاد على البال جاد على البال شيطان على البال جاد على البال شيطان على الكسب جاد على الكسب شيطان يبطل كل سحر عظيم يبطل كل بس بس بس يبطل كل بس بس بس في الأيدي بس بس بس في الركون بس بس بس في الأعين بس بس بس في الأقدام بس بس بس جلب إلى الفقر بس بس جلب إلى الفاقة بس بس جلب إلى الذلة بس بس جلب إلى المهارة بس بس تحكم في الأيدي بس بس تحكم في الركون بس بس تحكم في القلوب بس بس تحكم في الأقدام بس بس بالأسحار بس بالأعين بس بالحسد بس بالأسحار بس بالأسحار بس بالأسحار بس بالأعين بس بس بالحسد بس بس بس بس بالشيطان بس بالشيطان بس بالعدو بس بالعدو بس بالشيطان بس يبطل كل بس خفي يبطل كل بس خفي في الأيدي خفي في المال خفي في العمل خفي في السعادة في السعادة في السعادة خفي في البيت خفي في البيت خفي في الفراش خفي بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله والحمد لله والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله بكرة واصيلا البال والبنون البال والبنون البال البال والبنون البال والبنون زينة الحياة الدنيا